السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرني أن أجيب على أسئلة الطلاب المشاركين في المدارسة العلمية في كتاب الإيمان لأبي عبيد، فأقول بالله التوفيق. السؤال الأول، قال محمد بن وهب قال أبو عبيد: كنت في تصنيف هذا الكتاب، يعني غريب الحديث، 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من هذا الكتاب، فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة، وأحدكم يجيئني فيقيم عندي 4 أشهر و5 أشهر فيقول: قد أقمت كثيرا. فالملاحظة هنا أو السؤال، ماذا يقصد أبو عبيد بهذا الكلام؟ فأقول إن أبا عبيد يقصد من هذا الكلام أن بعض الذين يأتونه يريدون أن يتعلموا عنده، أنهم إذا بقوا أياما أو أشهر كأنه يصيبهم شيء من الملل، أو أنهم يكتفون بما تعلموا، فأبو عبيد يستنكر عليهم استكثارهم لبقائهم عنده أيام أو أشهر، ويقول: أنا بقيت 40 سنة في تأليف كتاب غريب الحديث، وأن الفائدة التي أستفيدها في بعض الأيام أبقى طول الليل ساهرا من فرحتي بهذه الفائدة التي استفدتها. فيستنكر على هؤلاء الطلاب الذين لا يتحملون طول المدة في الاستفادة والعلم. هذا مقصود أبي عبيد رحمه الله. الفقرة الثانية من السؤال الأول، قال أبو عبيد: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهذا اليوم أفضل عندي من ضرب السيف في سبيل الله. فالسؤال: ماذا يقصد أبو عبيد؟ والسائل يقول: ما هو ذلك اليوم؟ ولماذا هو أفضل عنده من الضرب في سبيل الله؟ وهل الجهاد يفضله شيء لمن فرض عليه؟ فالجواب على ذلك أن أبا عبيد يقصد أن اليوم الذي يتعلم فيه شيئا من السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن السنة والدين الأمة كلها تحتاج ذلك، وأجر التعليم والهداية على أيدي المعلم عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. فتعليم السنة ونشرها بين الناس فضله عظيم عند الله تبارك وتعالى، وقد يكون أفضل من الجهاد في سبيل الله، لكن لا يكون هذا الجهاد يعني مفروض على الإنسان في بلده وكذا، إنما يبدو أن المقصود هنا الجهاد. الجهاد جهادان: جهاد الطلب وجهاد الدفع. فجهاد الدفع حكمه يختلف عن جهاد الطلب، لكن يعني هناك كلام لابن القيم رحمه الله يتفق مع كلام أبي عبيد. يقول ابن القيم رحمه الله: إن إيصال السنة للناس وتعليمهم إياها أعظم من إيصال السهام إلى نحور العدو. قال: لأن تعلم الناس السنة ليس كل واحد يحسنه، أما الجهاد والقتال فمعرفته وتطبيقه أمر سهل. ونكون بهذا قد انتهينا من الجواب على السؤال الأول الذي اشتمل على فقرتين.